أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن دعاء ختم القرآن في صلاة التراويح، هل يصح؟ الله أعلم، ولعله يعني هذه مسألة دعاء ختم القرآن تكلم أهل العلم فيه كثير، وكثير من يرى أنه غير مشروع في الصلاة ولا دليل عليه، وجوابه قد يؤخذ مما تقدم، وهو أن ما كان بابه ما كان عبادة فبابه التوقيف، خاصة أنه في باب الصلاة. وذكر شيخ الإسلام وغير من العلم أن ما قام سببه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله فإنه لا يشرع فعله. والنبي ختم، والنبي كما عارضه جبريل كان يعارض كل عام مرة، وعارض في العام الذي قبض فيه مرتين القرآن، ولم يبقى أن ختم القرآن. والنبي أحرص الناس على الخير وأسبق، لم يدل لا بقوله ولا بفعله، وأصحابه كذلك. ولو كان دعاء ختم القرآن مشروع لكان هنالك دعاء منقول، يعني لأن كلمة دعاء ختم القرآن مثل ما نقال دعاء التشهد، مثل ما نقول مثلا دعاء كذا، يعني دعاء خاص، دعاء ختم القرآن، دعاء تشهد، دعاء كذا، دعاء استخارة، فهذا يلزم منه أن يكون هناك دعاء خاص. في الحقيقة هذا يلزم منه أنك تأتي بدعاء خاص لا دليل عليه، وإن كان يؤخذ من الدليل العام، لكن جعله وصف لدعاء. الأمر الثاني تخصيصه بختم القرآن. الشيء الثاني تخصيصه بختم القرآن في الصلاة، بختم القرآن في الصلاة، كلها خصائص وتقييدات تحتاج إلى دليل. ومثلها ينقل، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرأون القرآن، بل النبي عليه السلام قال اختم في شهر، ولم يقل لأحد ابن عمر العاص، قال اختم في شهر، اختم في كذا، اختم، ولم يقل، لم يكن دعاء ختم القرآن. ولما صار ينزل معه حتى قال لا أفضل من ذلك الحديث، في لا في ختم، لا في قراءة القرآن، ولا في صلاته رضي الله عنه. فأنت حينما تتأمل تجد الأدلة كثيرة في هذا، لا من هدي عليه السلام ولا من سيرته هديه وهدي أصحابه رضي الله عنهم، فالأظهر عدم مشروعيته. لكن إن فعل ختم القرآن جعل تابعا، فالتابع تابع، لا يكون دعاء ختم القرآن، يكون دعاء داخلا في غيره، مثل يجعل في قنوت الوتر، هذا لا بأس به، فيما لا بأس به، لأنه في هذه الحالة يكون كلمات ودعوات طيبة من دعاء الجوامع. يعضد هذا أيضا ما جاء عن أنس وصح عنه عند الدارمي أنه كان إذا خدمه جمع أهله وأولاده، ويرجو بعضهم يكون هناك دعوة مستجابة، فهذا هو الأقرب. لكن مع ذلك لا يشدد في الإنكار على من خالف في مثل هذا الشيء، لا يشدد في الإنكار على من خالف، ممن يرى أنه دعاء لا بأس به. فإذا بين الأمر وبين الدليل فأنت لست ملزم بأن يعني تلزم غيرك بمثل هذا الشيء، خاصة إذا كان يترتب عليه نزاع أو فتنة أو شرف، هذه أمور مراعاة حتى ولو كان الدليل المخالف ضعيف جدا. نعم.